بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه قصائد مختارة من الشعر الإسلامي في العصر الحديث. أولها قصيدة فرنسا والشام للشاعر عز الدين التنوخي. قف في المنازل نادبا أطلالها، ماذا يفيدك أن تطيل سؤالها؟ قد أحرقت عمدا دمشق فلم تعد تصف الجميلة للورى وجمالها. لا وصل آذاك الوصال وأهلها، في الغوطتين ولا الدلال دلالها. النار تمطرها العشية وابلا، والعلج وإلى العلج جاس خلالها. لبثت ثلاثا والمدافع قذف، الرعد يقصف ما حكى جلجالها. والطير ترمي بالشعائل حوما، فتزيد فوق خرابها إشعالها. ثلثا دمشق يهدمان تمدنا، ومن الدماء ترى به أسيالها. إن الدخان إلى السماء متصاعدا، يشكو الحضارة والوحوش رجالها. يا رب آمنة هناك بسربها، تغدو لتصلح دارها وعيالها. أمست وما غير السماء لحافها، ظلما ولا غير الطريق حمل لها. فهما مخدرة تغادر خدرها، وبناره قد ألهبت سربالها. برزت تصيح وشعرها متفرق، سترت به حذر العيون جمالها. وهناك نائحة تنوح لبالها، الثاوي وتندب بعده أطفالها. الله للأطفال كيف غدت لقا، صرع القنابر بعترت أوصالها. تشجيك أيدي صبية بترت، وأرجلها نثرن يمينها وشمالها. قد عاجلوا الأيدي مخافة ضربها، بالمشرفي وهزها عسالها. والأرجل الصغرى مخافة زحفها، كيما تحطم في غد أغلالها. جمعوا من الأسواق من لم يشترك بالحرب، ساعة شمرت أذيالها. عزلا وهم أحياء فيها ألهبوا بالنفط، ثم تناهبوا أموالها. نسفوا القرى في الغوطتين وأحرقوا أشجارها وزروعها وغلالها. ما الأشرفية روضة أنف لها، ضيف المليحة يستطيب وصالها. حرموا كداريا وطيب كرومها، لا جنيها تلقى ولا جريالها. قلبي يفيض أسا على جسرين، ما ذكر الصبا مفتونها فصبالها. ويطول بيلها في على أخواتها، تسفي عليها السافيات رمالها. أعلمت أن حماة لم يدعوا بها، حجرا على حجر يريك ظلالها. عرج عن الوادي فليس به سوى العاصي يريق من الدموع سجالها. وسوى النواعير التي بنواحها، تبكي حماة نساءها ورجالها. تبكي فتلفت يا نصالحها الذي من فك ينهضها وينهض آلها. تبكي على جدث من الأنقاض قام مقامها، فتخاله تمثالها. تعلوه شاهدة على استبسالها، يوم الوغى ترجو به استقلالها. البأس يهوى من حماة أسودها، وهوى الفتوة لم يدع أشبالها. شلت يد الجاني الأثيم بما جنت، وأنا الكفيل بأن أرى شلالها. يا عرب حتى ما القرار على الأذى، ودياركم قد غالها ما غالها. أو تجبنون عن الفرنجة بعدما سامتكم إرهاقها ونكالها. سلبت رجالكم النضار وعزة، قعساء أوطأت السماك نعالها. ولئن صبرتم للخسيفة بعدها، فلتسلبن من النساء حجالها. لا تخدعنكم غدا أقوالها، أقوالها ما شابهت أفعالها. يا قوم حتى ما التقاطع بيننا، وبه نسن من العدات نصالها، لستم لقحطان إذا لم تثاروا لبلادكم وتقتلوا قتالها. أين الحمية والربوع بلاقع تذر النفوس مديمة بلبالها؟ طمست محاسنها مدافعهم ضحا والطائرات رمت بها أثقالها. فلئن محت منها الرسوم من الثرى لم تمح من قلب الحزين مثالها. وهذه قصيدة ستغص بالقتل السهول للشاعر حسن الأمين. أعيا البيان وخاب فيك المنطق، النار أجدى في الكفاح وأصدق. طيبي فلسطين الأبية واسلمي، وطنا له يعنو الزمان ويطرق. لا تيأسي فعلى يمينك فيلق، ملء الربا وعلى يسارك فيلق. اليعربيون الأبات تواثبوا، من كل فج للوغى وتدفقوا. يهتاجهم للباس أروع مشئم، ويهزهم للأريحية معرق. نسلتهم الصحراء أبطالا إذا ساروا إلى غاياتهم لم يلحقوا. إني لتصبيني الصحارى سمحة، وتروقني فيها الضبا والأينق. ويهيج وجد الليل في تلعاتها، ويهزني فيها الصباح المشرق. ويثيرني والنخل أتلى جيده، عصفورة فوق النخيل تزقزق. ومواكب يشدو جرير حولها، طربا ويهتف بالفخار فرزدق. وتشوقني والذاريات عواصف، نار القرى بين البيوت تحرق. شبت لمقرورين يصطليانها، أعشاء ضر به السرى ومحلق. والطلعت السمراء لوحها الضحى، ولوى معاطفها الغرام المحرق. وربابة الراعي الطروب ونغمة، يشدو بها في الليل صب شيق. وتثير أشواقي وتبعد صبوتي، أطلال رامة والنقى والأبرق. وأحن للعرب الذين تحدروا منها، فسادوا في الورى وتفوقوا. ملكوا الزمان فما استباحوا ذمة، ورعوا الشعوب فأحسنوا وترفقوا. أكرم بأبناء الصحارى إنهم أحرى بتكريم الحياة وأخلقوا. قولوا لمن ملا الزمان تشدقا، بالعدل أين العدل يا متشدق؟ أمن العدالة أن تقسم أرضنا، ويباد فيها قومنا ويمزقوا. وتبيت ترتع في حماك مسودا، وحماية للشذاذ نهب مطلق. أيبيحهم وطني الكريم وأمتي، متزلف لنوالهم متملق. أين المواثيق العذاب وأينما قد نمقوا فيها وما قد زوقوا؟ الأحمر الريان أذكاها لنا، مثل الذي أذكى العدو الأزرق. صبرا فلسطين الصبور لقد دنا، يوم يمض الظالمين ويرهق. المغرب الأقصى المروع هاجه، أن تستضامي عنوة والمشرق. ستثور مصر والعراق ومكة، ستهب عمان إليك وجلق. ستغص بالقتل السهول وترتوي، شم الجبال من الدماء وتغرق. حطين والفتح المبين مخلد، هلا قصصت على الفرنجة ما لقوا. تلك الوقائع لا تزال جديدة، تخضر منها الأمنيات وتورق. يا نسمة الشام الحبيبة هدهدي، روحا بصالية الجوات تحرق. أنا في هواي بجلق متبغدد، وعلى الفرات ودجلة متدمشق. فتحملي من قاسيون نوافحا، يشفى بعاطرها الفؤاد الشيق. واتلي علي من الحمية قصة يزهو بها وجه الإباء ويشرق. أمشت دمشق إلى النضال أقبلت منها الزواحف والخيول السبق. أسرت إلى الثغر المنيع أسرعت للفتح تحتوش العدا وتطوق. الطائرات محومات والضباء متوثبات والمذاكي تعنق. يا نسمة الشام الحبيبة عللي قلبا على الوجد المبرح يخفق. يرنو إليك وشوقه متضرم ملء الضلوع ودمعه مترقرق. هبي علي من الجبال لعلني أستاف عرف الضاعنين وأنشق. الوارد الماء الفرات وما دروا أنا نغص على الفرات ونشرق. والعاتبين وما دروا أنا لهم أوفى على العهد القديم وأوثق. وهذه قصيدة بعنوان العيد للشاعر أحمد مخيمر. لا عيد حتى يتم النصر والغلب وتأخذ الثار من أعدائها العرب. لا عيد والشعب لم ترقأ مدامعه على الضحايا ولم يسكن به الغضب. لا عيد والمعتدي داست جحافله على تراب بلادي وهو مغتصب. ليس العويل الذي في الريح أسمعه إلا صراخ أساه وهو ينتحب. يرى وجوها غريبات تطالعه وأيديا قاتلات منه تقترب. وظل ضيم لرايات يشاهدها عليه ليست إلى التاريخ تنتسب. ما خاض من ركزوها قبل معركة يكون فيها لهم من بعدها الغلب. هانت وهان لهم في ظلها شرف أذله أهله والدهر والحقب. لا عيد يا ولدي أما الذين ترى فإنهم في يد المأساة قد لعبوا. لو أنهم عرفوا لم يطربوا أبدا لكنهم عندما لم يعرفوا طربوا. والجهل فيهم سلاح ليس يملكه إلا العدو به لما التقوا ضربوا. فلا تكن مثلهم والدمع مغترف والهول منتظر والموت مرتقب. ولعبة العيد إن تفرح بها زمنا فالعيد يمضي وتمضي بعده اللعب. سأشتريها ولكن سوف يحملها إليك يوم انتصار صبحه عجب. يوم ترى الشعب فيه راقصا فرحا ورافعا جبهة ذلت لها النوب. لا يا بني فإسرائيل ما بقيت أسطورة صاغها العدوان والكذب. جزيرة البغض في بحر يحيط بها عات الرياح بموج الحقد يضطرب. فليس يورق في قلب لها أمل وليس يثمر في روح لها أرب. وما لها أبدا ماض تحن له ولا غد ترتجيه فهو محتجب. ولن تعيش وقد سدت مسالكها إلى الحياة فخاب السعي والطلب. من يبني فوق فم البركان منزله لم يبق من أمنه فيه له سبب. فلا يروعك منهم أنهم هجموا أو أنهم غدروا أو أنهم نهبوا. فما السماحة فيهم إن هم نزلوا ولا الشجاعة فيهم إن هم ركبوا. ولا الإباء بموجود إذا ظلموا ولا الوفاء بمأمون إذا صحبوا. مشردون على الأجيال مذ وجدوا فكلهم تائهم في الأرض معتربوا. أخطاؤنا نحن أعطت كل ما أخذوا وفرقة الرأي جادت بالذي كسبوا. ومكنتهم من الفجر الذي سلكوا وأسلمت لهم الأرض التي سلبوا. لكن أخطاءنا ليست تدوم لهم فالشعب يكشفها في من بها نكبوا. وقبضة الجيش إن تضرب ستسحقهم في حيث ما سكنوا أو أينما ذهبوا. كأنها جبل من فوق أرؤسهم يهوي وبحر مخيف الموج ينقلب. لن يفلتوا منه واليوم الأخير له تضيء من نوره الأيام والحقب. إن كان يشقى ويلقى دونه تعبا فإنما الراحة الكبرى لمن تعبوا. وهذه قصيدة تونس وفرنسا للشاعر محمد الأسمر. حي في تونس شعبا عربيا هب إعصارا على الباغي عتيا، خاضها شعواء نارا ودما، خاضها موتا مشى فيه أبيا. من يعش منهم يعش حرا، ومن مات منهم مات موتا قدسيا. أي شعب خالد في تونس روع الأعداء شيخا وفتيا. مثل أعلى إذا الشرق اعتلى سلم المجد له عاش عليا. يا فرنسا أنت أجريت دما طاهرا في تونس حرا زكيا. إنها جندرك أخرى رفعت لبني الشرق لواء يعربيا. وهي لا تحرقها النار، وهل تحرق النيران عزما مغربيا. اجعلوا فيها مقيما عسكريا إن تشاءوا أو مقيما مدنيا. فكلا الاثنين لا تبصره تونس إلا عدوا أجنبيا. يا فرنسا أنت أطغى دولة بغيها دوى على الشرق دويا. يا فرنسا أنت وحش فوقه بات فيه بدم الناس رويا. أنت في المغرب ليث هائج، هذه الهند إذا شئت فهيا. يا فرنسا هذه الهند فهيا، وأرينا البأس والعزم القوية. يا فرنسا هذه الهند فهيا، لنرى مجد فرنسا العسكرية. كم تلقيت عليها صفعة ثم أخرى ثم آثرت المضية. يا بني الشرق وهذه تونس نهضت، فلينهض الشرق سويا. طال عهد الشرق بالذل، فهل بات ذل الشرق ذلا أبديا. عمموا الثورة في أرجائه بكرة في كل يوم وعشيا. وكفاكم أن من مات بها لقي الله شهيدا وطنيا. قل لأمريكا إذا لاقيتها كان ما قلت لنا قولا فريا. يا لها شتى وعود صغتها لشعوب الشرق صوغا عبقريا. ما له في غمرة لا تنجلي، ما له ما زال بالغرب شقيا. يا بني الغرب كفى ختلا كفى، لم يعد أمركم سرا خفيا. كم وعود لكم ممطولة، أيكم كان مع الناس وفيا. إنما أنتم جميعا دول تحكم العالم حكما قيصريا. ليس فيكم من يرانا أمما، كلكم يطلبنا أكلا شهيا. أكذا الإنجيل قد علمكم، أكذا ما قلتم عنه رقيا. وهذه قصيدة أدب الجهاد للشاعر أحمد محرم. تلك العروبة جرحها يجري دما، من يمنع الإسلام أن يتألما. هذا تراث محمد في قومه، أمسى بأيدي الناهبين مقسما. أثر السيوف عليه والدم حوله، حران يصرخ أين أبطال الحما. أين الأولى ورث الممالك حرة، تقضي القضاء على القياصر مبرما. ترمي فتهدم كل أرعن شاهق، ويخافها ريب الزمان إذا رمى. تتلفت الدنيا إذا رفعت يدا، وتطير من فزع إذا فتحت فما. دار الزمان فعاث في أرجائها، من كان ينزلها فيمشي محرما. إيه فلسطين اصبري أو فاجزعي، وكفى بصبرك في الحوادث مغنما. ظلم اليهود بنيك حين تحكموا، وأرى الأولى باعوك كانوا أظلما. يا ويحهم أفما رأوا من حولهم شعبا أعز من اليهود وأكرما. شوك الشعوب رمت به أقدامها، ورموا به من العيون النوما. طرد الكرى عنها وشك سوادها، فتفجرت بالدمع وانبجست دما. نظرت فلم تر في منازل قومنا بالقدس إلا مصرعا أو مأتما. أثر البراق جرت عليه صواعق، للبغي من حلفائنا فتضرما. عقدوا لنا العهد البغيض، وإنهم لأضر من عقد العهود فأحكما. ما العهد يكتب للسلام على رضا، كالعهد يكتب بالسلاح مسمما. بالفور بئس الوعد، وعدك للأولى جعلوك للأمل المخيب سلما. خدعوك حين أطعتهم وخدعتهم، إذ طاوعوك وتلك منزلة العمى لسنا ولاة الحق إن لم يندموا ولا أنت أولى أن تتوب وتندما تلك الإساءة ما استقل بمثلها في الدهر قبلك من أساء وأجرما إن الذين جهلت حسن بلائهم ضربوا لك الأمثال كيما تعلما إن جل ما أبصرت من أحداثهم فستبصر الحدث الأجل الأعظم الموت عند القوم أعذب مشربا مما يراد بهم وأطيب مطعما إخواننا الأحرار ما ألفوا الأذى مرعا ولا عرفوا المذلة مجثما نفر الحفاظ بهم فلست بواجد منهم بمصطرع الفوارس محجما ورثوا الكمات المعلمين فما ترى بديارهم إلا الكمية المعلمة بك يا فلسطين البلاد تعلمت أدب الجهاد وكان معنى مبهما ماذا يضيرك إن توهم جاهل وأبى عليه خياله أن يفهما هذا كتابك ليس يبلغ شعوه من نمق الكتب الحسان ونمنما نعم الكتاب لمن يحب بلاده ولمن يظن بحقها أن يهضما حر الصحائف من بدائع حرة حملت جلال العبقرية ميسما بدأته بالدم والحديد وإنه بسواهما لن يستتم ويختما إيه شعوب المسلمين تنبهوا وتداركوا أسبابكم أن تجذما الله في إخوانكم وبلادكم أفما ترون الخطب كيف تجهما حفظوا التراث لكم وصانوا عرضكم أفتكرهون لعرضكم أن يسلما لا تخذلوهم والملائك شهد بالمسجدين كذا بذلك مأثما إني وفيت لهم ولست بمسلم إن خنت في دنياي شعبا مسلما أتبيت أولى القبلتين حزينة وأبيت وأسنان الجفون منعما. وهذه قصيدة شريعة الغاب للشاعر حسن كامل الصيرفي. شريعة الغاب عاد الظفر والناب وعاد للبغي سلطان وإرهاب ونكست لصروح العدل ألوية وحطمت لرموز الحق أنصاب واستجرت الطغمة الحمقاء يدفعها إلى المهالك خطاف ونهاب بطولة تدعيها وهي أرنبة في الحرب يفزعها هر وسنجاب طاشت عقول وضلت أنفس وبغت شراذم من شرار الخلق أوشاب صبوا الجحيم على الأحرار وانتهكوا قداسة الحق حين الحق محراب تجنبوا الحرب في الميدان وانطلقت في الجو منهم على النوام أسراب وحشية نسبت للوحش ظالمة فالوحش يأنف مما جاء أذناب دنيا الحضارة عادت من فعالهم أحط ما وصفت ظلما به الغاب العلم وهو أداة الخير سخره للشر مستعمر باغ وسلاب والعلم ما لم يصنه العقل من فتن فناسك العلم دجال وكذاب تمضي القرون ووحش الغاب يستره قناع وهم من الإنسان خلاب ولن تغير من أطباعه أبدا ديانة وتعاليم وأحقاب يا ناقمين على البستيل سيرته الظلم عاد له في الأرض أعقاب حرية الناس غابت عن شعاركم يا من سقاكم كؤوس الذل غلاب شردتم في بقاع الأرض آونة وشفكم من جراح النفي أوصاب حتى إذا محت الأيام شدتكم وعولجت من جنون الحرب أعصاب وقفتم في طريق الحق يدفعكم إلى المجازر فتاك وقصاب نسيتم ما ادعيتم منذ ثورتكم وهدموا ليه ما قد شاد ميراب في كل قطر لكم في الأرض مذبحة يمشي اليتامى بها يبكون من غابوا ويا طغاة نصرناهم وقد كشفت للشر في طبرق الحمراء أنيابوا متى انتصرتم بغير الفاتحين لكم باب النجاة إذا ما استغلق الباب من كل شعب غريب عنكم اجتمعت لنصر أجبن خلق الله أسباب ما للسكار الحيارى في حروبهم عليهم من جلود النمر أسواب أجبت للقوم إلى المعروف ردهم إلى الصواب ولا للرشد قد ثابوا عادوا يسيئون للأيدي التي صنعت جدار أمن لهم والهول صخاب تروي رمال الصحارى عنهم خبرا فيه الهزائم ألوان وأضراب لو وخزة في قفاهم من أسلتنا ما عاد يوهب عود الروح هراب وحفنة من طريد كل مملكة لها على الوطن المزعوم تنعاب من كل بائع أخراه بعسجده وتاجر برباه حار حساب وكل ذي حرفة يندى الجبين لها يتيه فخرا إذا ما يذكر العاب مشوا على أرضه كالطفح منتشرا على خدود العذار الأسل واجتابوا تاهوا وضلوا وعابوا من متاهتهم يؤملون وهم للوهم طلاب عجبت للقوم أطماع مفرقة قد ضمع لاغتيال الشرق آراب ابن البتول الطهور الحي قد نسيت آلامه وتناسى الغدر أصلاب تحالفت عصبة منهم يقودهم عاد على الحق نهاز ووثاب تحالفت وفلول الغدر واتمرت فالضد للضد أنصار وأحباب موسى وعيسى براء من شرورهم فما لهم في أصول الخير أنساب خليقة من يهوذا في دمائهم والعرق للأصل دساس وجذاب عهد الفتوح تولى وانقضى زمن الغزو فيه بطولات وإعجاب العالم اليوم وحدانية جمعت شعوبه حيث لا تعلوه أرباب العالم اليوم إنسانية ربطت أبناءه فتساوت فيه أحساب العالم اليوم لا استغلال يحكمه ولا امتياز ولا حكر وأسلاب. وهذه قصيدة وطن يعذب في الجحيم للشاعر أحمد محرم. خلق العروبة أن تجد وتدأبا وسجية الإسلام أن يتغلبا لا تلك تخفض من جناحيها ولا هذا يريد سوى التفوق مطلبا رفع النفوس عن الصغار وصانها عن أن تخاف عدوه أو ترهبا دين الفتوة والمروءة ما طغت لجج المنايا حوله فتهيبا المؤمنون على الحوادث إخوة لا يعرفون سوى الكتاب لهم أبا سلهم على شرف الأبوة هل رعوا ما سن من أدب الحياة وأوجبا بيت تفرق في البلاد وأسرة صدع الزمان كيانها فتشعبا وهن البناء فعاث في فجواته عاد الفساد مدمرا ومخربا لبيك يا وطن الجهاد ومرحبا لبيك من داع أهاب وثوبا لبيك إذ بلغ البلاء وإذ أبا جد الزمان وصرفه أن يلعبا من ذا يرى دمه أعز مكانة. إني أرى المعراج عند جلاله وأرى النبي وصحبه والموكبا وطن يعذب في الجحيم وأمة أعزز علينا أن تصاب وتنكبا بقلوبنا الحرى وفي أحشائنا ما شب من أشجانها وتلهبا وبنا من الألم المبرح ما بها وأرى الذين القاء شد وأصعبا نتجرع البلوى وندرع الأسى نرعى لإخوتنا الذمام الأقربا إنا لنعلم أن آكل لحمهم سيخوض منا في الدماء ليشربا البيت يطرب من أنين جريحهم أرأيت في الدنيا أنينا مطربا إن الذي جعل السلام مراده جعل الدماء سبيله والمركبا، إن كان قد غمر الزمان وأهله كذبا فمن عاداته أن يكذبا، ركب الرياح إلى القوي يروضه شرسا يقلب نابه والمخلبا، طارت به وفؤاده في روعة يتلمس المهوى ويبغي المهربا، أرأيت إذ سكب الدموع غزيرة يأبى الحياء لمثلها أن يسكبا، متصنع باسم الضعيف يريقها وهو الذي ترك الضعيف معذبا، ما كان أصدق نسكه لو أنه رحم البريء ولم يحاب المذنبا، يهدي بذكر العدل في صلواته أرأيت عدلا بالدماء مخضبا، جرح تقادم عهده وتفتحت أفواهه تدعو الأساة الغيبا، أنتم أساة الجرح فاتخذوا له من طب شيخ أساتكم ما جربا، وصف الدواء لكم وخلف علمه فيكم فأين يريد منكم من أبى، يا قوم لستم بالضعاف فغامروا وخذوا مطالبكم سراعا والثبا، أفما كفاكم قوة في دينكم ما جمع الإيمان فيه وألبا، يا آل يعرب من يريني خالدا يزجي الخميس ويستحث المقنبا، من شاء منكم فليكن هو لا يقل ذهب القديم فإنه لن يذهبا، السر باق والزمان مجدد والسيف ما فقد المضاء ولا نبا، ردوا المظالم عن محارم أمة ردت ظنون ذوي الجهالة خيبا، لم يعط أوطان العروبة حقها من كان يطمع أن تباع وتوهبا. وهذه قصيدة الجزائر للشاعر خير الدين الزركلي. أما لدوي جلجلة الرعود سميع في التهائم والنجود، مصارع ضجت الفلوات منها وضاق بها الرحيب من اللحود، لكل أثيم عدوان عتي وكل كريم أوطان شهيد، تناثرت الجماجم في ثراها معفرة المحاجر والخدود، مضت أرواحها تشكو البرايا لخالقها وجدت في الصعود، تطلعت الكواكب في دجاها لترقب ما على الأرض الكنود، لتنظر كيف تقترف الخطايا ويسقى الترب بالدم والصديد، وكيف تساس أقوام بعنف وكيف تثور ثائرة الرقود، وكيف يسوم إنسانا سواه من الإنسان أسواء النكود، يشيد بناءه بيد وأخرى تهدم ما بناه من مشيد، وفي أفق الجزائر وهج نار وقود لهيبها غير الوقود، هشيم سعيرها جثث وهام ممزقة الغلاصم والجلود، تحوم العين فيها حول دور مرشقة بلطخ دم جميد، تفانى أهلها في الذود عنها سراعا بالزناد وبالزنود، تمرد في دساكرها دخيل أغار بكل شيطان مريد، يروع الحانيات على الذراري ويلوى عن مقارعة الحشود، ويجبن عن مواثبة السرايا ويشجع في مناوشة القعود، يصب النار من أفق قريب ويزحف بالدبادب من بعيد، على جنبات أخبية العذارى مطيف بالشواظ وبالحديد، وأنات تصعدها صدور كحشرجة الصريع على الصعيد، وما زكى المواطن كالضحايا يرفرف فوقها علم الخلود، وما نفخ الحياة بروح قوم كإرهاق المسود للمسودي، وما نسيت ولم تنسى فرنسا وإن لم يبق فيها من رشيدي. عويل الأمهات على بنيها بأرض الشام أو صين الهنودي، ذئاب السين تزحف جائعات وتسحق تحت أنياب الفهودي. متى تكون المطامع حافزات تردى أهلها قبل الورود؟ إذا كان الصراع على حقوق فنار المبطلين إلى قمود. وما يحمي الذمار كقرم حرب إذا حميت وغنادى ونود. حماقم ما الجزائر شامخات قراع حواضر وثبت وبيدي. تقضت ستة أعوام حرب أكول للنثير وللنضيد. تجرر من كوارثها ثقالا على من قادها وعلى المقود. وفي الدنيا نواظرهن عمي وأسماع بها صمم الصلود. وما حرية الإنسان إلا خيال في نشيد أو قصيد. أحرار تكبلهم عبيدا وأنت تفك أغلال العبيد. وترضى أن تبيد بنا شعوب ولا ترضى الوثوب على المبيد. لنا وطن فديناه هضيما بطارفنا المؤثل والتليد. رعينا للبنين به حقوقا ونرعى الحق فيه للجدود. وهذه قصيدة آمال وآلام للشاعر محمود غنيم. شق الفضاء بنورك المتجدد، يا ليت شعري ما تخبئ في غدي. رصد النجوم ورحت أرصد شيخها، شيخ النجوم الزهر علك مرشدي. يا ابن الظلام أما تعبت من السرى أبدا تروح على الأنام وتغتدي. شيبت ناصية القرون ولم تزل طفلا تطالعنا بوجه أمردي. تمضي الحياة فلا تعود إذا مضت، وأراك تختتم الحياة وتبتدي. حتى ما تضرب في الدياجي هائما تهدي الأنام ولا إخالك تهتدي. رقد الأنام خليهم وشجيهم وظللت وحدك ساهرا لم ترقدي. ولقد حسبتك بالسلام مبشرا فبرزت مثل الخنجر المتجرد. الشرق مضطرب الجوانح ثائر والغرب يهدر كالخضم المزبد. إني أرى نارا أعد هشيمها وثقابها لكنها لم توقد. عام وآخر مقبل ومودع شيعت ناشا واحتفلت بمولدي. ولا القديم فما ظفرت بطائل وأتى الجديد فهل تراه ومسعدي. ولقد تشابهت السنون كأنني ما عشت عمري غير عام مفردي. قالوا عجبنا ما لشعرك نائحا في العيد، ما هذا بشدو معيدي. ما حيلة العصفور قصوا ريشه ورموه في قفص وقالوا غردي. يا ليت شعري يا هلال أعائد للمسلمين بنصر دين محمد. أتعيد للجمعات سابق عهدها، أتعيد للإسلام مجد المسجد. أدركت عهد الراشدين بيثرب وحسدتها بين النجوم الحسدي. وشهدت دولة عبد شمس حينما بلغ الوليد بها عنان الفرقدي. ولقد طلعت على بني العباس إذ جلس الرشيد مع السها في مقعدي. لهفي عليها دولة قد أوشكت تمتد حتى ساحل المتجمدي. للشرق قاضي كلما عرضت له ذكراه يزفر زفرة المتنهدي. الشرق يأمل أن يحل وثاقه، جرت الشعوب وسار سير المقعدي. لهفي عليه منسبا لم يجده، طيب النجار ولا كريم المحتدي. بتنا نعيش على كريم جدودنا، هيهات ليس الحر كالمستعبد، أين الجبال من التلال أو الربا، أين القوي من الضعيف القعددي، لا القوم مني لا ولا أنا منهم، إن لم أفقهم في العلا والسوددي، كان الجدود لهم شرا يأوونه، ولنا وكور من يردها يصطدي، كانوا مغاور يعتدون على الورى، فإذا بنوهم عرضة للمعتدي، صالوا برمح ذابل ومهند عضب ونعجز أن نصول بمبردي، أين الذي نظم الجيوش من الذي نظم الكلام قلائدا من أسجدي، قد كان همهم الفتوح وهمنا أن نغتذي أو نرتوي أو نرتدي، إرث على يدنا تبدد شمله، يا ليت هذا الإرث لم يتبددي، يا من رأى أرضا أبيح حرامها، بالأمس كانت في قداسة معبدي، أمم تباع وتشترى في السوق من يد سيد تمضي إلى يد سيدي، الحرب حول الشرق شب أوارها، والشرق يرقب من يقده ينقدي، ما لي أرى الشرق المهيض جناحه، رغم اتحاد الهم غير موحدي، وإذا تفرقت الشعوب مواقعا وتقاربت غاياتها لم تبعدي، ولقد تهان أمامنا جاراتنا وشكاتهن تذيب قلب الجلمدي، فنرى ونسمع صامتين كأننا لم نستمع وكأننا لم نشهدي، فإذا تحمسنا مددنا نحوهم كف الدعاء وغيرها لم نمددي، عذرا بني أعمامنا أغلالنا قعدت بنا عن نجدة المستنجدي، أعزز علينا أن نرى جيراننا يتخطفون ونحن مغلول اليد، من لي بجيل مستجد لم يرث إلا عن الجد القديم الأبعدي، يرث ابن هند في أصالة رأيه أو خالدا في عزمه المتوقدي، لم يعتد الضيم الذي نعتاده، أهو بكل أذى على المتعودي، إن قام يثبت حقه فدليله قصف المدافع أو صليل مهندي، لا خير في حق يقال ومنطق عذب بحد السيف غير مؤيدي، جيل إذا سيم الهوان أبا وإن يطلب إليه البذل لم يترددي، يهوى الحياة طليقة ويعافها ذلا ويدعى للفداء فيفتدي. وهذه قصيدة بين الشرق والغرب للشاعر محمود الخفيف. مشى فليسخر بي الساخر، بالغرب ما عشت أنا الكافر، يزيدني الحق جحودا به، ما زور الحق به فاجر، إلا نجوما فيه رجافة يكاد يخفى لمحها الحائر، يا شرق كم غرتك بيض الوعود، ألفتها حتى ألفت القيود، تخطر في القيد على ذلة، تلوك في الأغلال مجد الجدود، اهنا بماضيك وفاخر به، ولكه يا مسكين حتى يعود، يا ظامئ أن يطلب ماء السراب، اشرب على الغلة مر العذاب، يا حالما أغراه طيب الكرى، أبشر مع الصبح بسوء المآب، يا لاهيا ويك أما تتقي، الناب والمخلب طبع الذئاب، قومك بالموت أعز الحياة، وأفزع بالباس بغي الطغاة، في السيف والمصحف برهانهم، تعنو له في العالمين الجباه، لا السيف ظلام عتي ولا يروع المصحف عات عصاه، فاوت بين الناس خوض الردى، يا شرق هل أصرف أين الفداء، ردوا فقد جد بكم دهركم، أو فارتضوا الخسف لكم موردا، ما من قلوب ألفت قيدها إلا غدت تعبد من قيدا، دين العلا إن كنت لا تعلم، دينك يا ابن الشرق يا مسلم، دينك بين الناس سوى فما بالك للطغيان تستسلم، دينك إن عدت لأحكامه حكمت لا دنت لمن يحكم، عقيدة دينك لا تغلب، لا تعرف البطش ولا ترهب، شريعة خالدة فصلت، دستورها الخالد لا يسلب، روح من الله سماوية شرقية المطلع لا تغرب. يا شرق حتى متى لوم القدر، ولا تني ترنو إلى من غبر، أنت الملوم اللائم المشتكي، كم صرخت حولك شتى العبر، رضيت لو أنكرت ما تشتكي، منه تهاوى عمره واحتضر، إلى ما يا شرق حياة الجسد، في ذلها طال عليك الأمد، يا موطن الروح أما هزة تشعل من أرواحنا ما خمد، ويحك يا عاني أما غضبة لشد ما تذعن إذ تضطهد، يا أمة تهضم أوطانها ولا يني يمرح فتيانها، أترتضون الذل ما خطبكم، ذلت نفوس مات إيمانها، تالله ما البعث سوى رجفة يمحص الأنفس بركانها، وأسف كل حمام مستباح، هيض الحمام منذ فقدنا السلاح، يا فدية الشرق ألا خالد، وقد تداعى قومنا أو صلاح، حطين هذا وقتها فاحشدوا، أبطالكم هذا أوان الطماح، أما يعز الشرق بغي عتى، بعد خفاء سيفه أصلتا، الطمع الغاصب بعدا له، كل فؤاد لؤمه أعنتا، متى أرى الشرق لظا حوله، وإله كم تلهب صدري متى، أية نار أوقد الطامع، وأي بغي ذلك الدافع، ما أوضع الإنسان إن لم يعد في نفسه عن غيلة وازع، بيعت فلسطين فيا موطنا في علن غاصبه البائع، بيعت وما أعجب بيع الشعوب فيما وعد التاريخ أدهى الخطوب، سوق بها السواس كم زاولوا نخاسة هانت إليها الحروب، كما اعتمى الغرب وفي أفقه كم بهر الأبصار برق كذوب، قائمة من عهدها الأسبقي حرب الصليبيين في المشرق، لم يفتر الغرب ولم يألنا من حربه أو كيده المرهق، لا تلوم الغرب على بغيه، اللوم للمستسلم الموثق، اللوم للجاثم في كنه في ميعة القوة من سنه، يظن بالمال على وفرة ويرتضي الأغلال في ظنه، إن شح بالمال أما حفنة للغاصب الواغل من ضغنه، باع فلسطين حماة الأمم أهل المواثيق رعاة الذمم، الكاشفون الضر عن أرضنا حين تغشى الناس فيها الظلم، الكارهون البغي من أنقذوا بالنار حرياتهم والقلم، بالذهب الباغي اشترتها يهود وعصبة الأمن عليها شهود، الأمن ما الأمن سوى غاية تنمى إلى أحلام هذا الوجود، قل لرعاة الأمن سحقا لكم النار لا تلقوا إليها الوقود، في الأرض ملعونون ما طوفوا كم بخسوا كيل وكم طففوا، في كل ركن للربا آكل باغ وفي كل حمام مصرف، تالله لن يفلح كيد لهم ما أشعلوا الفتنة أو أرجفوا، قل لبني المشرق من واجد يبكي ومن مستصرخ جاهدي، قل لرعاة الشرق من علية تشاوروا في مجلس حاشدي، خذوا المنايا الحمر أو فاقعدوا ما من طريق غيرها قاصدي، صبوا على النار هناك الدماء لا تبتغوا غير الردى مغنما، جد العدو اليوم في بغيه فأطفئوا النار التي أضرما، من دمكم إن صال أعداؤكم وصمموا فالحر من صمما، يا ابن الكمات الغر جد الزمن واستصرخ اليوم بنيه الوطن، يا ابن الأولى النجدة كانت لهم دينا وكانوا عصبة في المحن، أفق على الصيحة طال الكرى شر من الأجداث هذا الوسن، في الأفق الشرقي لون الدمي منور بعد الدجى المعتمي، أفق على الإصباح وانشد له لحنا إلى مجد الردى ينتمي، وانهض إلى الموت وخذ لجه مبتسما في وجهه الأقتمي. وهذه قصيدة الشرق الناهض للشاعر محمد رضا الشبيبي. نفد الصبر فهبت فزعا، وأبى السيف لها أن تضرعا، بعث الله لها راقدة من عصور ما أقض المضجعا، ودعا للذود عن أحسابها

مهدا فكان النعش منه بديلا طلبوا القوابل إذ زنى ميلادها فاستقبلتها كف عزرائيل قل للأولى نفخوا بها من روحهم هيهات قد ولد الجنين قتيلا ليس الثرى للشاردين بمسكن رحب ولا للمتعبين نزيلا ولقد يصير لنا بليث طعمة من بات في غاب الليوث نزيلا حيث فديتك ما لجفنك ساهدا وللحنك الشاد استحال عويلا ما بال أهلك شردوا وشراك قد أمسى بغير ليوثه مأهولا أعزز على أبنائي يعرب أن يروا على من يرف على حماك دخيلا الجو يرقب خفقه مستنكرا والطير ينظر نحوه مذهولا لا جاده الغيث الهتون ولا هفا ليلا برقعته النسيم عليلا يا أخت عمورية لبيك قد دقت حماتك للحروب طبولا ناديت معتصما فكان غياثه جيشا شروبا للدماء أكولا ما كان بالألفاظ جرس جوابه بل كان قعقعة وكان صليلا وعزيز أسراب تصب شواظها فوق الحصون فتستحيل طلولا لن يغفر العرب الأبات لغادر هاتك الحرائر والدم المطلولا غضب الأبات لعرضهم فتخضبي يا أرض وجري يا دماء سيولا إنا لقوم ليس يمحى عارهم حتى يرى بدمائهم مغسولا.